والأخلاق نوعان، غريزة وكسب، لا أشكال فيها. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين لأشد عبد القيس، قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كلمة النحو. فالأخلاق كسب وغريز، ولا يمكن أن نسمي أوصاف الله تعالى أخلاقا له، بل نقول أوصاف وصفات وما أشبه ذلك، على أن من العلماء من أنكر أن تقول لله صفة، مثل بن حزم. بن حزم رحمه الله قال إياك أن تقول لله صفة، الله ما له صفة. أسمى لا بأس، صفة لا، لكنه محجوج بقوله، بقول الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد، قال إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فعلى كل حال نحن نقول إن هذه الآية تدل دلالة واضحة على كذب هذه القاعدة التي قعدها من قعدها من الناس. ونحن نقول لكل مؤمن تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لنا أسوة. نعم. ثم نرجع إلى كلام المفسر يقول بتنوين قلب ودونه، ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس. متى تكبر القلب تكبر صاحبه، وقوله وبالعكس فيها نظر، لأنه يقتضي أن يتكبر الصاحب القلب قبل القلب، لأنك إذا عكس العبارة متى تكبر القلب تكبر صاحبه، متى تكبر صاحب القلب تكبر القلب. هل هذا صحيح؟ لا، لكن مراده رحمه الله أن تكبر القلب وتكبر النفس متلازمان، إن تكبر القلب تكبرت النفس، وإن تكبرت النفس كان ذلك دليلا على أن القلب متكبر. طيب، وكل على القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلب. ها؟ إيش؟ القلوب؟ طيب ما يخالف، يمكن القلوب أصح، ما عندكم حاجة الجمال؟ شو قول؟ الظاهر القلوب أصح. إيه؟ وإذا دخلت على معرفة مفردة تكون لعموم الأجزاء، وهنا قد دخلت على النكرة فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء كما سلكه الشارح فليتأمل. انتهى شيخنا. نعم، قال القلوب، ذكر القلوب. إيه نعم. لا لعموم القلوب. إيه نعم، لا لعموم القلوب. طيب، كلام المؤلف الآن يقول إن الكلية هنا تعود على الفرد لا على الأفراد، على كل قلب، يعني على كل القلب لا على بعضه، وليست لعموم القلوب، يعني ليست لعموم كل قلب على حدة، ولكن ما ذهب إليه ليس بصواب، بل نقول على كل القلوب، والعموم مستفاد من كلمة يطبع على القلب لا على بعضه. فإذا قلنا إنها لعموم القلوب شملت عموم القلب ولا عكس، ثم إن ظاهر السياق على كل قلب، على كل قلب متكبر، أو على قلب، أو على كل قلب متكبر. إذا نظرنا إلى السياق ماذا نفهم؟ هل نفهم من جميع القلوب المتكبرة يطبع عليها،